بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 45 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، أي لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته. قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا يمكن أن تجد يا محمد قوما يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ومع ذلك يحبون ويوالون من خالف وعاد الله ورسوله. إذن من مقتضيات هذا الإيمان محبة من يحبه الله وبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولذلك الحب في الله والموالاة في الله والبغض في الله والمعاداة في الله من أوثق عرى الإيمان. ثانيا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب، ولذلك الإنسان لا يجمع في قلبه محبة الله ومحبة أعدائه. ثالثا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن كثير في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفضل العليم. إذن ربنا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، ورضوا هم عن الله بما أعطاهم من الكرامات وإجزال المثوبات وإدخال الجنات. وتأمل في هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعمل شيئا لله تعالى إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى الخير العاجل والآجل. ولما يقرأ الإنسان هذه الحقائق في القرآن الكريم ينبعث إلى العمل الصالح. رابعا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك أي الذين هم في الدرجة العليا من العظمة لكونهم قصروا ودهم على الله علما منهم بأنه ليس النفع والضر إلا بيده، يعني لا يأتي الخير إلا من عند الله ولا يدفع الشر إلا بالله سبحانه وتعالى. فربنا يقول أولئك حزب الله، أي أولئك أولياء الله وأنصاره وجنده وطائفته، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي ألا إن أولياء الله وأنصاره وجنده وطائفته هم وحدهم دون غيرهم الفائزون الظافرون، وهم في النعيم باقون ماكثون. خامسا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لا تعتمدوا على غير الله كما اعتمد هؤلاء على المنافقين، فإن من اعتمد على مخلوق أسلمه ذلك إلى صغاره ومذلته. إذن ربنا يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي هو وحده الذي أخرج يهود بني النضير من منازلهم ودورهم حول المدينة لأول جمع لليهود وإجلاء لهم من المدينة. ولذلك روى سعيد بن جبير وهو تلميذ عبد الله بن عباس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن سورة الحشر، قال نزلت في بني النضير. سادسا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فأعجبوا بها وغرتهم وحسبوا أنهم لا ينالون بها ولا يقدر عليها أحد، واطمأنت نفوسهم إليها. ومن وثق بغير الله فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله فهو عليه وبال. ربنا يقول وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي وظن أولئك اليهود أن حصونهم ستحميهم من بأس الله فتتعذر هزيمتهم. ربنا يقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي فأنزل الله بهم بأسه وعذابه من حيث لم يخطر ببالهم. سابعا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. ربنا يقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أي هم جعلوا مساكنهم خرابا بأيديهم، وهم من ألجأ المؤمنين إلى تخريبها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فاتعظوا يا أصحاب البصائر والعقول والأفهام بما أحل الله بهؤلاء اليهود، فلم تمنعهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم، وتفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله، فإن هذا معتبر. معاني الكلمات يوادون يحبون، والمواد هي يعني خالص المحبة، حاد عاد عشيرتهم أقرباءهم وأيدهم قواهم بروح منه بنصر وتأييد. لم يحتسبوا، لم يخطر لهم ببال، وقذف ألقى العمل بالآيات. فالإنسان يقرأ الآيات يتدبر معاني يعمل بمقتضاها. قل اللهم إني أسألك رضاك والجنة، ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالإنسان لما يقرأ هذه البشائر يسعى بالعمل والدعاء واللجأ إلى الله والتضرع إلى الله أن يكون من أهل الفوز. ثانيا، سل الله الهداية لك ولوالديك ولإخوانك وعشيرتك، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالإنسان يدعو إلى الله تعالى ويركز على من قرب منهم ومن لقيه، ويغتنم الإنسان كل فرصة في سفر أو نحو ذلك، كل فرصة تسنح لك بالدعوة إلى الله فاغتنمها لتدعو إلى الله تعالى. ثالثا قل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. فالإنسان يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والبلاء يصيب الإنسان والإنسان مطالب بالصبر. ودرك الشقاء الإنسان يحذر يعني يدعو ربه أن لا يشقى. وشماتة الأعداء هذه شديدة جدا الإنسان يسأل ربه أن ينصره. وسوء القضاء يعني الإنسان يعني يسأل ربه أن يلطف به فيما قضاه الله وقدره. التوجيهات: أولا احرص على أن تكون يعني أخوتك ومحبتك لله لا لمصالح دنيوية، يعني أخوتك مع الآخرين ينبغي أن تجعلها لله تعالى. فربنا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وينوي الإنسان النصح، وفي سلامه وفي تبسمه وفي حسن تعامله يسعى الإنسان لإيصال الخير للآخرين. ثانيا معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثالثا لا يستطيع أحد مهما كانت قوته أن يغلب أمر الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالإنسان يسعى دواما أن يكون على الصراط المستقيم الذي جعله الله تعالى لأوليائه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.